صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف فتكن في صخرة أو في السماوات أو وأن الله بما تعملون خبير. وما تدري نفس بأي أرض